بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم ووالدينا ومسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الفضلاء، نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا البيت المبارك، إن نتدارس فيه وإياكم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه مجالس لها جوائز ولها نياشيج ولها أوصمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أحاديث كثيرة ترى في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمع قوم في ذلك من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وكلمتنا ستكون بلسان الأمازيغي. إكمال إسماء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حمد رب تبارك وتعالى ما يستيسرني هي ورحمة أكيس نستر كانت أولي وين وهو الله رب تبارك وتعالى أكيس نستر كريو وليون خصوص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله رب تبارك وتعالى الخير هذا هي سيرس الإخلاص سجير كان في صالح القرن والعمل الموضوع اسمنا أجيس نسوس إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو كلمة سائلة من تنين يعني الفتن، يعني الفتن ليكون غمز في مجتمعات المسلمين، يعني هنا الدنيا توجد أجيس فتن كتني لو كان يعمل الفتن الشهوات نضل الفتن الشبهات، يعني فتن الشبهات زود الشرك زود البدعة يعني زود الإلحاد، الزندقة، النفاق، تشيع تكمي تلك الفتن غمسني أمس الشبهات. إلي الفتن الشهوات يعني فتنة الفتنة المعارين الفتنة المال الفتنة يعني كل ما ترد أصل أمس الشهوات لنا إلا إسي استفتن تكتن تنظر بدور تقدير اليوم سواس ونوضو إسناك إسنسان وهو مدهين الذن يعني كان المسائل لكن التوسم ماشي كيف يصرف تبارك وتعالى في الزمان الفتنة أشكل فتنة ونرى رب تبارك وتعالى السلامة شقاق يعني يرمي يحتار فيها النبي نرى رب تبارك وتعالى هذا عيد وإياكم أدن من كان أدن ما أدن سنة رب تبارك وتعالى ونرى الحسن لأنها العلم إيز يعني كان المسائل زكي التوسم فشكي تطلب تبارك وتعالى في الناس كل خلق يترم العلم على الثمن ولي تطلب تبارك وتعالى نك ونغروا تعظيم الرب جل جلاله اختديني تدريني ابتغوا صح صح اللي ينزع الأسباب الضمني مسكين تبات رب تبارك وتعالى بس الزمان فيه وهو من تعظيم الرب جل جلاله ليه المعنى تعظيم رب تبارك وتعالى وهو تعطنت ربي سبحانه وتعالى التسمور ربي تبارك وتعالى اكيكي عندي الصص نعطي سبحانه وتعالى تلكيك الخشية سيد ربي تبارك وتعالى يعني تتحضر المراقبة ربي تبارك وتعالى تسيس ربي سبحانه وتعالى سيد رقا اتسنت ربي تبارك وتعالى سيد كنين اتسنت ربي تبارك وتعالى سيد كيس نحس اتسنت ربي تبارك وتعالى إذ رجل سنة يعلم السر وأخفى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنا في السنة التي تحضر كيسي لخشى ربي تبارك وتعالى مسؤول مش كيف كيس نحيا يعني ولي كل سنة تنين يخلاني هيمي دولي اللي حسن يزمو صنز أري صغاد اللي أري سرس أضاء وغي سيس صوت حتى الديوالي ونسى الطبع أشكي غي نحن نتعوصى ليس يخصص صرد ربي تبارك وتعالى أي نحن نتعوصى ليس نستريحو بور ربي تبارك وتعالى شكتر ونحلل ماشا تحب ربي تبارك وتعالى يلعب عوه ربي سبحانه وتعالى هي إزالتيني إنك بنادن كل ما كيسي كرزنا فوركي هذا أبي أدي تربو أدي تين أخلص تربو لسا ربي تبارك وتعالى كرز يوم ما لا يعد ولا يحصى ولا يحصى من النعم ذو فوركي لو لطفن تمي ذو فوركي لو لطفن فوتا ربي تبارك وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى يعني وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها يعني واش كان منصر باش نحدو افولكي لا غير في كافي تبارك وتعالى زود غادا الناس الصحنا زود غادا الناس المالنا زود غادا الناس التروى زود غادا الناس الزوجة زود غادا الناس كل شيء كل ما هي السوسنا داتنا يكون ابروان داتنا يكون كل شيء بس انت تدخل في خير سيامي يسي هذه او سنين هي النعمة ربي تبارك وتعالى جود في سنين اش كي جاي الكادر سبحانه وتعالى وكان ماشي العبرة تحب ربي تبارك وتعالى هي اللي سنقول له ما كيجيك رزنا فولكي رتي تحبه وإنما ماني سغل صدوه ربي تبارك وتعالى ماني سغل حبه ربي تبارك وتعالى شكيش وحب ربي سبحانه وتعالى يردو في الناي يريك تعزو الدرس أتوركيس لسنا زين في الكويس أنا سنشعيش يعني تلي طال ناس لهنا ودين ولا لي خطلي قال هنا إجين تقدرت ندوني تلي دغل هنا أما سنكم ربني تلي دغل هنا أما سنكم وسكي يوم القيامة ونرى الحساب ودور ربي تبارك وتعالى يعني كل شيء كان هذا احتياط الأمانات ما سوت صوت ور ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يتشنط الناس الباب للولاية يتشنط الباب للولاية كل حب ربي تبارك وتعالى اللي هي أولياء ربي تبارك وتعالى هي الصالحين هي السويلي يحب ربي تبارك وتعالى يرضو في الناس مع الناس الجيد ولا يخبطهم ربي تبارك وتعالى تعزيز ليس كنين ولا الوالدين ولا هنا ولا مسلم أجمعين له ولي ذلك القادر عليه يعني إن أصغر ما سعيد إذا سكيت تبات ربي تبارك وتعالى فما سوء غرس فما سنصرة المستقيم والزمان يكون في الفدان وهو تعظيم الرب جل جلاله التعظيم فهو من ربي تبارك وتعالى إن سيدنا ربي تبارك وتعالى يعني ربي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وإن تكتب سلحنا لجهالي باش مش باش تسكت لأوام من ربي تبارك وتعالى تكتب لجهالي التكتب تغمس مشكلة يحكي لها ربي تبارك وتعالى التكتب التقوى زعب ما يهم معنى التقوى نحن علم المعنى التقوى وهو أكين يا ربي تبارك وتعالى غير لي رأى غير لي رأى دكين يا ربي تبارك وتعالى غير لي ورير غير لي ورير إذا التحبوت أي لا حب ربي تبارك وتعالى يعني مش كاش يرزمين يرزم عظيم ربي سبحانه وتعالى التحبوت أو تغوصيوين لحب ربي تبارك وتعالى تخبوت تبخطة كتغوصيوين لو يحب ربي تبارك وتعالى اللي مقدر ربي سبحانه وتعالى كلش مش كاش الجميع يرزم عظيم نمي ربي تبارك وتعالى اشتصل قدرنا سبحانه وتعالى يعني لسوا الناس القدوة اللي تعظيم ربي تبارك وتعالى هي المئة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي تعظيم ربي سبحانه وتعالى هي اللي تحضر الخشية ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هي القدوة أنا ما ليس ثانيا خير من عبد الله تبارك وتعالى وخير من اتقى الله سبحانه وتعالى وخير من خشي الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء وفي الخلوات والجلوات وفي المنشط والمكره عليه الصلاة والسلام استثنى ما سيد يعني التوسم مثل الثبات مثل الزمان فتن يعني العوامل لسكيت ربي تبارك وتعالى الزمان فتن وتذكر يوم الآخر أي تذكر يوم الآخر التفكير أسلي القرآن التفكير أسلي الإحساس أدير تسلي جزء أيضا لا تلعفن كيس تكتب تغفر في المسألة هذا المثال يعني يهديك الأمود تتصفر تتلقى أمود تجد مثلا ضرب العالم تتلقى ربع عالم تتلقى أمود الدنيا كوبل أتاك سقسك يرجع تموت تسمس يعني سمس نظر سمس سمس لما كان لا أتاك سقسك أتي تردي مني ما تمني كنا تسكرا ما ذكر على السزوء ما تراد مور ما نقطي على كي ستور ستور زي صباح وقت ستور قد قد إيز ذكر من تراد مور ما توانا سنستور زي كي ستاك إزانتي كل الكلمة زي كي أبنى من المعاملات نسيس كل كي تستصوين أبليتي وغراز ما يغرق الشعي جليل يغرق الظلامة يغرق كزاع ودي همسي مين أبنى يزن نسقط كل مين تي همسي مين أبنى يزن سقطان سقطان المزافان سقطان المس وغراز اللي يظن دي رد عيس لكي زن يعني الحصين جماعة من تلي ثلاث مئة دول نمرد عماس وموت يا رب الموت يا رب يخصص نفسه قال لك من اللي نرى أكيس كل نمرد ثلاث الوسيلة اللي هو الهيل ثلاث الوقت اللي هو الهيل دون تنين سيقصة تسلمون شكو دوك تنين هذا اللي هي وموت هل سيقصة عماس واللي رب تزيون عماس وموت الأصحابان زي دوك النمس اللي رب تزيون عماس وموت يا إيشو جين كلي درائد صيص وجين كلي درائد المشاكل وهراس يسكن كني بيت فيه يسكن في هن الجوال ولوش كذا يسكت أنا ريس قصة ما سنقول ما سنيس ما مريس سوز سوز كارا دم وكان يخطب ويقول المسألة يعني الحصيلة الكنيسة ما سمعت الكنيسة هنا ما سمعت الكنيسة نقول إنه يوم الدور لو رد سدي ورد أتيجن دم الدور يخلق وما الذي نرى بس ما زال لا تكتم الدروب سنس والله يسمى موت يا ما تيقى إحنا سيد يسمى سيد صفر أن ما تيجي قام على سن كبر ما تيجي قام على زين سيد ما تيجي قام على الحاشا ما تيجي قام على الميزان ما تيجي قام على سن الصراط ما تيجي قام على الحساب ما تيجي قام على الخطايا والصحف تكتم الدروب غفل فما زال مسألة وان كي عجمنا تسقط غير الزرقة لكني غير قضي دعشين دمرو في المية يعني 70% يبنوا الله ويسنتي إلى الموت ما هي أنت غرس لي ريكا كل هنا أغلبية صدر على كمية 70% 80% نسخة صغيرة يلا يزيك إن التندد وأنا إلى ميتين عزرائين وحتى عزرائين تأتيني وليه مي وليه اسم اسم اسم لا كل موت لا اسم عزرائين اسم اسم اسم اسم لا كل موت دوك نغفر الله ما سنجان جان وليسني زين اسم لا كل موت يسلم لما كان عمص القاض يسيد السؤال توك تنبدأ لك وقص الأسئلة اللي هندي قال عمص الهدوث الأسئلة غير الأسئلة اللي هندي قال عمص الهدوث يا طرس والله يسوح أبتيا المئن أبتيا المرة ما دينكم ما تقول في الرجل الذي بويس فيكم نكون غير هاي سخصي نسوزن يملا خمسي بها الصلاة صلاة صلاة أما زمي أما سل حديث البراء المعازيف يا الحديث الإسحال العين سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحديث ما عليه الزيفن أين أهلكم يعني أعطي من صححه أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى يعني حديث الزيفان يزينا ثم يقعدانه يعني الملكة يقعدانه فيسألانه من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وكل هذا الذي نسيت سقسيت حتى الجواب نسيت وإني سمعت جواب عن مصنع ذي شخص أكثر شخص هذا عمل أكثر تمام يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء من ربه بس قصيرة هذا كيف من هاي كيف من ملك عم أظنه هذا كمان ربه يعني تصل مواسم الشافية ورد إغطى والتغصي إموري ينضي طبار وتعالى ورد إغطى والتعبادة إموري ينضي طبار وتعالى ورد إغطى اعتقاد غمص أوليتهم ضالين إغطى اعتقاد غمص الصالحين إغطى اعتقاد غلولية ستنفعون ستضرون إغطى ستسوطة يبزن ورد إذا تعتقد يسير الحاج كي يطلع الناس اللي وصلت إلى الكتاب تبارك وتعالى يا عمس الكون يعني تسير الكون هو ربي تبارك وتعالى ورجل أشكو من ربك ما تيان يعني ما ربي في الدين تعبت ما تيان يا صرف العبادة ما يروح إلى ربي تبارك وتعالى وأنا لي ربي ربي هو اللي ما تصرف العبادة تيان إذا يخصك نسوني يخصك نيتو جوج على زوجتي ما دينك ما ينتيني يا خويا مي الله فرحين مسلم فرح يا فرحين مسلم ما يسمى تجاوز يا حكولي هني يا حزني يا مسلم لا تزن تحزن لا شو غريك ما يسمى تجاوز يعيش تمرات يعني كان مرة يغلى موسم يعيش وقت مرات نحياتني كود مرة يعني ما يزد جوز يغاو كتيني زود كتيني تو كتن الشجر بطن هضور بدا غور بدا عينه هو نقوان يريائي يعني يرقز نمو يجمع ما تسكر ما دمنا ما دعفعل إذا تحبوا للمشركين تحبوا للكفار تحبوا لوريهين المسلمين سواء عمص نوي ويلي كعبين دمورتنا ويلي الفنانين الراولة ويلي المغنيين أجالي أكن تحبوا ديني دارك نتصور عمص نهيمي تلسنا عمص نسلباتنا كلس تختي جوداتنا كزانتي كلس سوديات لغي نصالي داري سرات جو يخوي ما قال لي سنة القضايا مسلمة تمرات يحبكو كل الحالة مصوش كانت حالك يستساك ماني سرات جو إلو سكسين لي كوران ما تقول في الرجل الذي بويزا فيه ومحتاج سنتنا تبعت السنة ولا تقتاد هاد سيز ولا تسقط هامس الأحاديث ولا تسقط هامس الصفات ولا تسقط من دا غرس إيكا باش تسقط كل كل ما يسال الجو يعني كل شيء واش كان كل شيء واش كان لا إيقاية لا تزمز لي زوامع ثم يمكن كيدمي يمكن الحياة البرزخية وبعد ذلك البعث ثم النشور ثم الحاجة ثم جي عرصة يوم القيامة الصراط الميزان تطير صعوب يعني أمودي كل أهلا من التسلسون جي ما نزل ما نوش كان رضا رضي طولي تتصاد قرنا رضي طولي تتصاد ألا ترون على الفسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم من الصعودات تجعلون الى الله يعني تكتم المسلمين ورسم الزيارة اللي كان كده مرة بطبعه وتعطف على السلام أنا اللي أقول الأنبياء الأنبياء اللهم سلم سلم يعني كي يتين أتي نفسي نفسي أما سنزل يعني كي يتين يكسوس يكسوس سنزل يكسوس سنزل ورميز أود المجرمون لو يفتدي زيد نعم ببنيه زيد وصاحبته وزيد وفصيلته التي تقول إلى آخر الآية ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزاعة للشوى اقتناع نعم سنة الإسلام والإسلام جهنم لها سبعون ألف زينة زدني سبعين سبعين ألف نيم إيزيك زيمان زد الإجام زد الإجام كل زيمان كي قلت الإجام كي قلت يزيك الله سجاه جمع تدقي بدي سبعين ألف ملعب فهنا كانت تتصوص يعني العذاب يجب ربي تبارك وتعالى ويلي دي خالف من دولي تحصاني هذا لست بمأمن في مأمن من ذلك هذا تنيتو غيث نجم أدوث نتو غيون هان ماشي كتا يجمع ربي تبارك وتعالى ويلي راه عمر شعلا ما كنت أدوث نتو غيون نكي إشقاني تبيا غيها قلتو كنتم أسمع شعلا بزمة الصلاح أرغسي تدور سمو كل خير ولكنه من أهل الله إلي طرونا العلم فما سنوها لي شكرا يطلع أسوا أشكين تابنا بصلاة الإسلام يعني شركة مصنية طبعا حركة أشكين تابنا بصلاة الإسلام الناس فلانة بلا البلاء الحسن يتكري إلا يقاتل المشركين الناس نابي صلى الله عليه وسلم يشكت في وحي الناس هو في النار الناس هو في النار بتاع شر الصحابة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى وليد بإمكان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سهل هذا لو يسكت لو تدلي اللي يعتدلو تبقى ينبي الله صلى الله عليه وسلم يسكت سيجرى ينبي ويمكن أن يشكت يتبع ديال الصحابة عثمان أهل العلم يتبع هو اللي سلم التيار أي أخي اللي يفاح حول ناس يترسون يعني الجراح حول ناس يترسون ويصبر يسن فما سنصيف سيرا يعيز فقتل فهو من فقتل نفسه فهو من النار من أهل النار يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال وهو الصادق الأمين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم إذن تذكر يوم الآخر ثم يعني قراءة السيرة يا تقرأ سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة الأصحاب الأصحاب سيرة العلماء سيرة التابعين يعني هذه كله في السنين زين بغي اللي صبر مع مزمي مع مزم الدين أشكو ما يقال الدماء يعني مش الكوسة دين هذا كان الكوسة كان غصة وبعنا يستمر وران دي سيد سلح قلصة زيد وقال ولي كوسة كان مزيد ولي كوسة كان مزيد فلسطي دينين بلازم وقت فلسطي دينين جديد هذه خاطر هذا سيد مورد يزري يسمح يزري يدخل فيه يدخل دماثمي تخلقها وإن يسمر دوه يا سيعار يشقاها يا شو السنيش سنس لحق روشك أنا فدى فدي فكينا غي تشكرا مغي يوم علاج مغدي دروة أهتيني جدية قرزة زولة غيك يا ولو ناس مقوت لنو يناس مقوت يكاليون ولو إساء أنا شو النار كنا سنة زي كان تما يا الله يمي كسعيد كرام يا الله إزا سنتك أخنا زيت العطلة ولو سنتي لين جدي لين يسي تما روشك يسي سنس لحق روشك يسي يطلب عجو دام أي سنس لحق المارة إيش أستلت سيكي إيش أستلت حق أنت مرة إيش أستلت دوما عمال تيكا من غارة ويدي دي إيش أستلت حق أنت مرة إيش أستلت كاتون زي مرة ووالي إيش أستلت حق أنت مرة كل دم مراني زيت مي دين جديد دين بابا إيش أستلت حق أنت مرة كي تقوسي تب ولي أستعرف كل يستو تما أيانا يسمح لنا أيان مي أيانا أيان أيان إسلام الإسلام ولي يزول من دم مرة فوق زوج هاجر في الدروا في الأموال منزن فندي ومنزن فندي مارينزن سنس لحق الدين إذ كان كان يالي يعني في السنزان أرد نسأل الله سلا سوا كان كان يالي يالغا لها مجرعة كان كان يسنى فوضولة خشا كان كان مهم عايش نهاية عشان نشوف جزاري يرد يشكس الإسلام يكيسن رمز من دمار الشير يكيسن رمز من دمار القول يكيسن رمز من دمار نريق كيس نخطوك من دمار يونس نزلح كنوش كاش يعني نزول من اللغان عزت الله والاستيق والي تخل في سبزي الوان يدخل كان تسرات بعد تسجد ذلك من سبوع عز الله يعني عزكم الله تبارك وتعالى عز الله مقامكم الوان الدوان يغلي الصغير يسير في حال كنس الذي نشوف الاختين كياش قصر يوري يغلي السيز ذات نسي غوصي نقي يغني ميكل الطير يغني ميكل نسكت هل يدور رزقي الاختين كاو كنت تغزر السوي يزيزي وين يغلي رأس عساس تنكا لا يدخل كسر أفتاد ساعتي غاز تنكا يخدم عما صنعين ساعتي غاز تنكا يسمون أقول المال وين يغلي صغوص لحال كنس يسير ستي أي تن هو تغزر حتى السوي يزيزي عما صنعين نكاري تقهار محتل وين يعلاش أنا يقول تخال ساعتي لا يسخدم هكذا يهمي هكذا الجاهلية هكذا هو اللوري اللي كان لازم ندير الاسلام هذا الشيء كان ندير الاسلام سنس الحق على الطرون على العلم سيدنا في عمر بن الخطاب سيدنا كنا اذلاء فاعزنا الله الاسلام ومن يبتغي العزه في غير دين الله اذى الله او كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه ليس كاتين جايين غاني غاري مدلل يشكي الاسلام يشعر الشخص ربنا تبارك وتعالى يقول له خصص ربنا تبارك وتعالى القيم اي خصص ربنا تبارك وتعالى اتي كل ميران اتي يري القيم يري العزه بلا دين الاسلام في سدوز له ربنا تبارك وتعالى الله ربي سبحانه وتعالى هذا هو سدوز له الدين تولى لي خاطر كنا كنوا لي الوالدين ولا المسلم نجمع تسكرات المسائل باش هذو الطول يعني تسكس المسائل وهو الدعاء نختم سيدي ان شاء الله تبارك وتعالى باش هذو الطول القضية من الدعاء هي الوسيلة هي السبب مساكين تبطى ربي تبارك وتعالى فما زميل فما هو غرس أكي تبطى ربي تبارك وتعالى فو بريد الإسلام فما زميل فما سنجد الله سبحانه وتعالى أكي تبطى ربي تبارك وتعالى سقايك أفلكي من الدنيا دون أريخ الدعاء الدعاء يعني الدعاء هي العبادة هي غير دعية الحديث أفتطلون على العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة صار نبني أن تكتر ونصب في تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني مشكلة جميع العبادة الدعاء تكتر ونصب في تبارك وتعالى كل ما ضربت غيك من دون ربي سبحانه وتعالى في التحليل الايا راه تغليق هو الانسان لكن قبيل دوان ايوا فيه ايوا نسجي الصرمي ويجيب ويتمرغ ربي تبارك وتعالى هو لله المثل على ربي سبحانه وتعالى يحب الملحاح يا الزادات هو اللي ماهر السهود الاشتياق في الناس هو اللي ماهر السهود الباهرة بأباهرة من ربه تبارك وتعالى الباهرة فلسطين ينوع المسكة لا ينوع الديدة فرب تبارك وتعالى لي الله فرب سبحانه وتعالى رب تبارك وتعالى أزاد أزمانها إن رب سبحانه وتعالى ادعوني أستجيب لكم ويسيد قل ادعوني ادعوني أستجيب لكم إن رب تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني وأسيد قل فإني خلقه كل دكتور تقولوا بين أبي سيدي رب تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والناس يقول فيما يثمون كبير وما نافع للناس يسألونك عن المحيط قل هو هذا يسألونك فوق يزيد لقول زمين أسنس أبلا الدعاء دعاء لنا أهل العلم أجل إن الله نزل هوريه تغيث من ربك تبارك وتعالى مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني خارج عنك كتور وصب تبارك وتعالى حتى نصف سبحانه وتعالى أتستغفر ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى ركي تبت أنا ذاك يغفر ركي الصح دنيت لا لخد. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله زد معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون يعني استغفار ضرب ربي تبارك وتعالى تحب تبارك وتعالى نزل المغفرة يعني الذي يغفر ربي سبحانه وتعالى يستغفر الناس الجيدة الدنيا يستغفر الناس ونزل الحساب وقال عليه السلام خلقوا لد نتيجة السبب ابن العياذ بالله يكتن في الصلاح يكتن غفوره يكتن الالتزام يكتن اختبار استفوره حتى انتفى فيك لسان تزلق العربي انقلب عن صلاح العقيد ما تسيت كان السبب المشكل ارتمينا على العيد السبب المشكل اعلاتي التجميل افرض عما سنتبع تالي زوالمي افرض عما سنتبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو بأبي وأمه ورحمه صلى الله عليه وسلم الذي غفر له من أخذ من ذنبه وما تأخر يفرص ربنا ورد الدنوب لزوالي ولو لكورا إيا أحبه رب تبارك وتعالى يعني إيا أفضل مما جعل وجه الأرض تهنى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا أهل العلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أن يقرأ ربنا تبارك وتعالى مقلب القلوب يعني ولي استهزاز ولون بشر ولون انتقل ولو المخلوقات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ربي هذه تبتولينو تبتي فالناس الديني يغي الناس يدي رسول الله ومشكا ليه تطرب تبارك وتعالى يا فرزمة فقدام ذب يوم تأخر مرنا لكل الجنوره تورا ونصد سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نغتب يعني تنعوصى لكن كان سبب عياذا بالله اختي كي توفوا كي تستلم مثلا الزوق مثلا الديني الالتزام الاستطاعة لك لا خشية استطاعة عظيم ربي تبارك وتعالى تيولي دي المدينة تمشي مثلا العكس واش كان وهو تفرغ مثلا الدعاء يرجع ربي تبارك وتعالى ورد ربي تبارك وتعالى كي تثبت تسنى التوصيل وهو العجب ما هي العجب؟ العجب هي تأكيد تعجب طاعي أكيد تعجب التزامي أكيد تعجب تديني وتسمى أشكال زي عن توفيق من الله وتسمى أشكال زبي تبارك وتعالى كي كفقا أكيد ينوع لي الزراع ينوع لي احتقاء أتحتقت أهل معاصي أتحتقت أهل الآثام أتحتقت أهل الأوزاء يصد يسمى تسمى إيز ربي تبارك وتعالى أمره بين الكافي والنون فيكون يعني تحتوري تحت الصفر ميه مش كي يستمتكي اللهم أبنيت يرجوك بس كان مبتلى زي كان تخوصى تسطك في الدروة نيت الحمد لله الذي عافاني من مبتلى كبير وفضلني على كثير من من خلق تفضيلا لتلك رجاك ربي سبحانه وتعالى ولست في مأمن من ذلك ولست في مأمن أتسن في سورة الليل غمس الأمان يصد سهول طبعا الدعاء لكي يكون لي العجب لا تسمى خلاصك التوفيق من الله تبارك وتعالى لا تسكتك الأسباب هذه المدر باش أكساسني تتربي تبارك وتعالى توقف الأسباب لا تسولي ساكي تتربي تبارك وتعالى يسالين كيس نزدر ونشكع يعني باش أدهم نطور فماس نايت ماتا لا تدي الفايدة يعني تيو داري من يوم الفوائد دي لي دار كيس نزدر إخلاص لوجه الله تبارك وتعالى لكن ليس نربي سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولله الحمد رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.